ندركها يا اخواني. واضح؟ هي نقطة ايه؟ ان العبد في سيره الى الله عز وجل والدار الاخرة كما هو معلوم يا اخواني يسير الى الله عز وجل، يعني بقلبه لا بجوارحه، او بقلبه وهمته وارادته وعزيمته لا بجوارحه. فالجوارح تابعة للقلب، لان كما علمنا ان الله عز وجل لا ينظر، ان الله عز وجل اخواني لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر يعني الى قلوبكم وايه، الى قلوبكم واعمالكم ايها الاخوة الكرام، ولكن ينظر الى قلوبكم وايه واعمالكم. ودي نقطة مهمة جدا يا اخواني. يبقى انت محتاج في الايه المركب، ومحتاج يا اخواني الزاد، ومحتاج الرفقة، ومحتاج الطريق اخي الكريم. واضح؟ ومحتاج ايه اخواني؟ ومحتاج الطريق. ودي نقطة ضرورية جدا ان احنا ايه ندركها حتى نستطيع ونتمكن من السير الى الله عز وجل والدار الاخرة. فاذا اراد الله بعبده خيرا فتح له باب التوبة. طبعا تكلمنا بما يكفي في باب التوبة، وتكلمنا عن أسرار التوبة وحقائق التوبة يا إخواني الكرام. فإحنا لازم ننتبه للنقطة دي، إن الكلام اللي ابن القيم قاله في الثلاث أربع أسطر دول هم المركب والزاد والرفقة والطريق. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا عند ده ضروري إن إحنا إيه؟ إن إحنا يعني يا إخواني نعيه، إن إحنا إيه؟ نعيه وندركه إدراكا جيدا يا إخواني الكرام. يبقى عندنا محتاجين إيه؟ محتاجين الـ الـ الـ الـ الرفقة مهمة جدا، تقتدي بمن مات. محتاجين نعرف الطريق أيها الإخوة الكرام، يعني طريق السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. يعني واضح؟ يبقى عندنا محتاجين ندرك الطريق، المركب يا إخواني الكرام، الزاد يا إخواني مهم جدا إن احنا ندرك المسألة ونعيها. يعني واضح؟ يعني فما نقول ايه هو الطريق، فالطريق بذل الجهد. يبقى عندنا الطريق ايه اخواني؟ بذل الجهد، بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينة، وانما كما قيل يعني فخذ غمرات الموت واسمو الى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائمي. يعني واضح يا إخواني؟ دي نقطة مهمة جدا. ده إيه إخواني؟ ده الطريق. يعني واضح؟ طب الزاد العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن خاتم الأنبياء، يعني ولا زاد سواه، لا زاد لك سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته، وليقعد مع الايه مع وليقعد مع مع البطالين يا اخواني، وليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطلون اكثر من ان ايه يحصل. دي نقطه مهمه جدا يا اخواني، نقطه ضروريه جدا جدا اللي احنا لابد ان ندركها يا اخواني. المركب، ودي نقطه لازم احنا يعني احنا ندركها يا اخواني. صدق اللجئ إلى الله عز وجل، يعني صدق اللجئ إلى الله عز وجل. وهنا المركب يا إخواني هي كل الكلام الإمام ابن القيم قاله دلوقتي. يبقى هو إيه؟ صدق اللجئ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، والضراعة إليه أيها الإخوة الكرام، والضراعة يعني إليه، وصدق وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف هدايته ويكشف له ما خفي على غيره من طريق الهجرة ومنازله. خلاصة المسألة في الثلاثة دول، المركب والزاد والطريق، هو القرآن. يعني الثلاثة دول في معادلة تحطهم في جنب ودول يساوي ايه؟ القرآن اللي هو ايه اخواني؟ ورأس المال ورأس مال يعني هم الثلاثة دول يا اخواني، الثلاثة دول هم دول ايه مع بعض الايه؟ القرآن. القرآن اللي الامام بيتكلم يقول ايه؟ ورأس مال الامر في الثلاثة دول، المركب والطريق والزاد، رأس مال الامر وعموده في ذلك انما هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، بحيث يستولي إخوان الكرام على الفكر ويشغل القلب. يعني فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، يعني بحيث يصير إلى القرآن مفزعه وملجأه، يتمكن حينئذ الإيمان من قلبه ودانت له دولة القلب وجلس على كرسيه وصار له التصرف الإيمان وصار هو الآمر المطاع. يعني خلاص بقى لا إرادات في الشهوات ولا شهوات ولا كل الكلام ده ولا منازعات ولا واضح ولا وردات شيطانية، يعني أصبح هو الآمر الناهي المطاع. فحينئذ إخواني الكرام يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا أيها الإخوة الكرام، ويعني وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها الآن، ظل الفتن، ظل العقوبات، ظل الابتلاءات، ظل ما يحدث في فلسطين وفي غزة من الذي جاوز الحدود، يعني فنقطة مهمة جدا احنا لازم ندركها يا اخواني الكرام ونعيها، ولا بد ان نقف مع، يعني يا اخواني لابد ان نقف بقوة، يعني بقوة يعني امام تلك التغييرات يعني الثورية من هؤلاء القوم. هم يحاولون أن يغيرون قناعات أبناء المسلمين، يعني ويلقون في روعهم أن الأمر بيد إسرائيل أو أن الأمر بيد أمريكا. يا إخواني الكرام، يعني والأمر بيد الله عز وجل، لابد أن ندرك ذلك، وأن النصر بيد الله عز وجل، وأن ما يحدث من تقتيل وترويع وتشريد يعني ليس بدون إرادة الله عز وجل. فهم لا يستطيعون أن يحركون ساكنا أو يسكنون متحركا بدون أمر الله عز وجل. ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا، إحنا لازم يعني ندعو الناس إلى ذلك، لابد أن ندعو الناس يعني إلى ذلك، ولابد أن نوضح المسألة يا إخواني الكرام. فهنا إذا أراد الله بعبدي خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة بأمريكا وإسرائيل، أبدا، لله عز وجل فقط، يعني وصدق اللجئ إليه، وضع صدق اللجئ إليه، يعني وهذا ما نحاول أن نفعله بقوة، يعني بصفة عامة وخصوصا في تلك الأيام. يعني فعلا احنا بنلجأ إلى الله عز وجل بكل ما أوتينا من من من من قوة، يعني ومن نفس ومن لفظة ومن حركة يا إخواني، يعني نحن بنلجأ إلى الله عز وجل أن يرفع عن أمتنا الغمة، أن يرفع عن أمتنا الغمة يا إخواني الكرام، يعني وأن يهزم هؤلاء الكفرة يا إخواني، هؤلاء الكفرة أعداء الله عز وجل الصدين عن سبيل الله، يعني هؤلاء الصهاينة اليهود الصليبيين اجتمعوا جميعا يا إخواني الكرام، اجتمعوا جميعا على محاولة إبادة هذا الدين. يعني واضح؟ فيعني فلا بد أن ندرك، يبقى هنا إذا رضى الله بعبده خيرا فتح له بابا من التوبة. يبقى احنا في ظل العقوبات الإلهية، في ظل الابتلاءات الموجودة، لابد أن نفتح باب من أبواب العبودية، اللي هي العبودية التوبة، الذل، الندم، الانكسار، الافتقار، الاستغاثة، صدق اللجئ يعني إلى الله، ودوام التضرع والدعاء، يعني أفضل وسيلة لدفع المكروه وجلب المطلوب. ما فيش بعد كده، بس محتاجة قوس وسهم. السهم هو الدعاء والقوس هو القلب. يعني والقوس لابد أن القوس يا إخواني هيكون قوي إيه؟ القوس هيكون قوي الدعاء، القوس قوي بالطاعات يا إخواني، يعني وليس بالمعاصي، والسهم الدعاء. يعني فلابد أن ندرك ذلك، يعني حتى أن إخواني أن حتى بيقول عدو الله عز وجل يا ليتني تركته ولم أوقعه في الذنب. يعني أما يلاقي النتيجة، يعني نتيجة القهر اللي بيحاولوا يفرضوا علينا إسرائيل وأمريكا وأوروبا بشدة، وإحنا يعني هذا يدفعنا، يعني هذا القهر، محاولة القهر والذل والتقتيل والهدم والترويع، هذا يعني ما يزيدنا إلا صلابة، ما يزيدنا إلا قوة، ما يزيدنا إلا كثرة الاستعانة بالله، ما يزيدنا إلا ذلا وانكسارا للملك جل وعلا. يعني ما يزيدنا إلا كثرة دعاء، استغاثة بالله، صدق اللج إلى الله، دوام التضرع والدعاء، التقرب إلى الله بما أمكن من الحسنات، حتى تكون تلك السيئة وتلك العقوبة رحمة من الله عز وجل، رحمة من الله عز وجل. إخواني الكرام، حتى تكون دي إيه؟ دي تكون رحمة إخواني، حتى تكون دي إيه؟ رحمة من الله. يعني حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل السيئة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد. ومش الذنب بقى بس يا إخواني، الذنب وما يحدث للأمة الآن من تلك العقوبات نتيجة كثرة المعاصي وتنحية الشريعة جانبا عن حياة المسلمين، هذا واقع يا إخواني. والصد عن سبيل الله في في في في بلاد كثيرة، صد عن سبيل الله عز وجل، ومحاولة نشر الثقافة الغربية بكل صورها في في في في بلاد أمتنا، حتى في في في بلاد الحرمين، هي نفس المسألة. ألا وده مش تحدي؟ ألا واضح؟ وأنت أنت متمكن قوي؟ طب ما لسه فيه لسه. ألا طيب، ما لابد أن ندرك، لابد أن نتوب، لابد أن نعود إلى الله عز وجل، لعل تلك العقوبات ولعل ما يحبس لأمتنا في فلسطين وفي غزة يكون يا إخواني يعني سببا في عودة الأمة إلى دينها وإلى شريعتها، يعني عودة الأمة إلى الذل والانكسار والافتقار والاستغاثة وصدق اللج ودوام التضرع يعني والدعاء والتقرب إلى الله بما أمكن من الحسنات. يعني واضح إخواني؟ نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجسك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود والصليبيين والصهاينة وانصرنا عليهم. اللهم أذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا في غزة، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم يعني وتقبل شهداءهم. اللهم أرنا في الصهاينة يعني واليهود والصليبيين في غزة وفي فلسطين وفي كل أنحاء العالم آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عظائم قدرتك يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اجعلهم عبرة لمن اعتبر. اللهم اخسف بهم الأرض. اللهم اخسف بهم الأرض. اللهم اخسف بهم الأرض. اللهم سلط عليهم البراكين والزلازل يعني والفيضانات والأمراض المستعصية. اللهم أرنا فيهم يعني عذائم قدرتك. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم رد كيدهم في نحورهم وانصر إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم. اللهم امددهم بمدد من عندك. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.